والآن مع الدرس الثلاثين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنقرأ في كتاب الإمام مالك الموطأ، كتاب عظيم من كتب السنة والفقه، من الكتب المراجع المهمة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. المراد بالحج في اللغة القصد، والمراد به في الاصطلاح قصد مكة والمشاعر من أجل أداء نسك خاص. قال: باب الغسل للإهلال، أي ما حكم الاغتسال قبل دخول الإنسان في النسك وقبل أن يلبي بحج أو عمرة. ثم أورد المؤلف فيه حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء. البيداء مكان بجوار ذي الحليفة، وهو جزء من ذي الحليفة في الطريق بين المدينة ومكة. قال: فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فلما توفي عنها تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وولدت له محمد بن أبي بكر. فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. في هذا الحديث جواز أن تلبي المرأة النفساء ومثلها الحائض بالنسك، وأنه لا حرج عليها في الدخول في الإحرام، وفيه مشروعية الاغتسال قبل الدخول في النسك. وقوله مرها، الظاهر في هذا أن الأوامر الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لكن صرف الأمر هنا من الوجوب للاستحباب، لكون الأمر هنا جاء لنفي عدم مشروعية الاغتسال. فقد يظن بعض الناس أن المرأة النفساء لا تنتفع بالاغتسال، ولذلك أمرها بالأمر. والأمر إذا جاء من أجل نفي توهم الوجوب أو توهم عدم المشروعية فإنه لا يحمل على الوجوب. قوله ثم لتهل، فيه مشروعية الإهلال، والأصل في الإهلال رفع الصوت بالتلبية بذكر نوع النسك، ولذلك يقال أهل الصبي، أي خرج من بطن أمه صائحا. ثم أورد المؤلف عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. الخبر الأول: القاسم بن محمد عن أسماء، وهي جدته لأمه، جدته لأبيه، فهو القاسم بن محمد بن أبي بكر. وفي هذا الحديث فضيلة محمد بن أبي بكر وأنه من الصحابة، وظاهر هذا الخبر الأول أنه منقطع الإسناد، لأن القاسم بن محمد لم يدرك جدته أسماء. وأما الحديث الآخر فهو من حديث سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس، وهذا أيضا مرسل، ومراسيل سعيد بن المسيب يقبلها كثير من أهل العلم الذين لا يقبلون مراسيل غيره، وقد جاء هذا الخبر متصلا في السنن. وقوله فأمرها أبو بكر أن تغتسل ليس فيه تعارض بينه وبين الخبر الذي قبله، فإن هذا الخبر فيه تأكيد الأمر، ففي الأول نقل الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تكلم بذلك الأمر، ونسب هنا الأمر إلى أبي بكر الصديق لأنه هو المبلغ رضي الله عنه. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، فيه مشروعية الاغتسال قبل الدخول في النسك. قال: ولدخوله مكة، كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة يحرم يغتسل بذي طوى، يبيت بها ويغتسل بها ثم يذهب ثم يدخل مكة. ولوقوفه عشية عرفة، فيه استحباب أن يغتسل الإنسان في يوم عرفة قبل أن يقف في الموقف، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة مواطن يشرع فيها الاغتسال ويستحب. زاد بعض الفقهاء مواطن أخرى، بعضهم قال يستحب الاغتسال في كل ليلة من ليالي منى، وبعضهم قال يستحب الاغتسال ليلة مزدلفة، ولكن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت الاغتسال في هذه المواطن الثلاثة: عند في الميقات قبل الدخول في النسك، وقبل دخول مكة، وقبل الوقوف في عرفة. وقوله ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف في عرفة في آخر النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم بقي خارج حدود عرفة حتى زالت الشمس، ثم أتى إلى نمرة فصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك دخل في عرفة. قال المؤلف: باب غسل المحرم، أي هل يجوز للمحرم أن يغتسل أو لا يجوز ذلك؟ فإن طائفة من أهل العلم قالوا الاغتسال للمحرم معناه أنه سيغطي رأسه بالماء، والمحرم ممنوع من تغطية رأسه، ولذلك منعوا منه. وجماهير أهل العلم على جواز الاغتسال بالنسبة للمحرم، أما بالنسبة للاغتسال من أجل الاحتلام فهذا مشروع وجائز ولا يؤثر على الإحرام بالإجماع، لكن الكلام عن الاغتسال الذي يغطي به أو الذي يغسل الإنسان به رأسه. ثم أورد المؤلف عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وهما صحابيان اختلفا بالأبواء، فيه أن العلماء يختلفون، وأن الاختلاف من الأمور التي لا تستبعد بين أهل العلم. وقوله بالأبواء، الأبواء مكان قرب رابغ، وفيه دفنت أم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يعرف مكان دفنها ولا مكان قبرها بالتحديد. وأما ما يتناقله العوام من أن قبرها فوق جبل من الجبال فهذا مستبعد عقلا وغير ثابت نقلا، أما استبعاده فيبعد أن يؤتى بالمرأة المتوفاة فتنقل إلى أعلى الجبل وإلى قمته، والناس لم يكن من شأنهم قبر موتاهم في أعلى الجبل. فقال عبد الله يعني ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، أي يجوز للمحرم أن يغسل رأسه. فخالفه المسور بن مخرمة فقال: لا يغسل المحرم رأسه، أي لا يجوز له ذلك. فلما اختلفوا فيه دلالة على أن الصحابة قد يختلفون، وفيه دلالة على أن المحرم، فيه دلالة على أن الناس أن الصحابة إذا اختلفوا لم يصح الاحتجاج بقول بعضهم دون بعضهم الآخر، وأنه يبحث عن دليل آخر. وفيه أن أهل العلم إذا اختلفوا ينبغي بهم أن يرجعوا لمن ينقل الخبر والأثر، فيرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اختلف ابن عباس والمسور رجعوا إلى أبي أيوب الأنصاري. قال عبد الله بن حنين: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، لأنه أعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد صاحبه كثيرا. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين، القرنين مكان فيه ثنيتان أو خشبتان عظيمتان قائمتان، وقال: وهو مستتر بثوب، فيه مشروعية الاستتار حال الاغتسال. قال: فسلمت عليه، فيه جواز أن يسلم الإنسان على من يستحم ويغتسل وأنه لا حرج فيه. فقال: من هذا؟ فيه أن من سلم عليه غيره فلم يعرفه فسأله من أنت أنه لا حرج فيه، وأن مثل هذا من الأمور المعهودة المنقولة. فقال: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فيه الحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره من أجل أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أن الخلاف بينهم هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه أو لا يجوز ذلك. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب، لأن الثوب يستره وهو يغتسل، فأنزل الثوب قليلا من أجل أن يتمكن عبد الله بن حنين من رؤية أبي أيوب وهو يغسل رأسه. فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فيه جواز أن ينظر المرء إلى أعلى بدن الرجل ولو لم يكن عليه شيء. قال: فطأطأه، أي أنزل هذا الثوب الذي يستتر به، ثم بدا لي رأسه، ثم قال لي: إنسان يصب عليه أصبب، أي اجعل الماء يأتي على بدني. وفيه استعانة الإنسان بغيره، وقد يكون هذا مما مالكه أو خدمه. وليس فيه أن ذلك الذي صب عليه الماء كان ينظر إلى عورته، فقد يصب عليه وهو خلف الثوب. قال: فصب على رأسه، فثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه. وهذا موطن الشاهد، أنه يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغسل رأسه وأن يحرك رأسه بيديه، وأنه لا يؤثر على الإحرام. فأقبل بهما وأدبر، ففي ذلك دلالة على جواز أن يحك الإنسان شعره وأن يقوم بمسح رأسه وبغسل رأسه، وأنه لا حرج في مثل ذلك. ثم قال أبو أيوب: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه دلالة على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وأنه يجوز الاستناد إليها والأخذ بها. ثم روى المؤلف عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى ابن منية، يعلى من الصحابة، ومنية والدته، وأبوه اسمه أمية بالألف، ومرة ينسب إلى أبي ومرة ينسب إلى أمه للتعريف به. قال أن عمر قال ليعلى وهو يصب على عمر ماء، فيه جواز صب الرجل على الرجل الماء حال الاغتسال، وفيه أن المحرم يجوز له أن يغتسل وأن يصب الماء على رأسه. فقال أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي، يعني أن يعلى يقول هل تريد أن تجعلني أصب الماء على رأسك ومن ثم يلحقني الإثم لأنك محرم ويجب علي الفدية لأنك محرم؟ إن أمرتني صببت، فإذا أمرتني تكون الفدية عليك. فقال له عمر بن الخطاب أصبب، أي صب الماء، فلن يزيده الماء إلا شعثا، يعني أن صب الماء على الرأس لا يجعل الإنسان يترفه بل يزيده شعثا ولا يجعله مسرحا. فهذا بيان للعلة التي من أجلها منع بعض الفقهاء من غسل الرأس، قالوا بأن غسل الرأس نوع من أنواع الترفه، والمحرم ينبغي به أن يبتعد عن مثل ذلك. والصواب أن غسل الرأس بالماء وفركه بالماء لا يمنع المحرم منه، ولا يعد أصلا شيئا من أنواع الترفه. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مرات عمره وضع مادة على رأسه ومن أجل أن يتلبد لئلا يدخل فيه الغبار. ثم روى المؤلف عن نافع أن ابن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى. ذو طوى مكان بجوار مكة يقال له الآن الزاهر، كان فيه بئر يبيت الناس فيه قبل أن يدخلوا مكة من أجل أن يدخلوا مكة وهم على نشاط فيتمكنوا من الطواف بالبيت. قال بات بذي طوى بين الثنيتين وحتى يصبح، ثم يصلي الصبح صلاة الفجر، ثم يدخل من الثنية أي الجبل المرتفع قليلا التي بأعلى مكة أي من جهة شمالها، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل. فيه أن المحرم يشرع له قبل دخول مكة أن يغتسل، ومثله في زماننا الحاضر إذا جاء الإنسان إلى مكة ذهب إلى مكان إقامته وبات فيه، ثم إذا أصبح اغتسل فذهب إلى المسجد فأدى نسكه ليكون أداؤه للنسك وهو على قوة ونشاط، ليتمكن من الدعاء وليتمكن من ذكر الله عز وجل بحضور قلب. قال ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة. إذا دنا من مكة بذي طوى هكذا يفعل ابن عمر، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا، وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرص على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، فهذا رأي للصحابي الجليل عبد الله بن عمر أنه لم يكن يغتسل، وذلك من أجل ألا يكون هناك ترفه بحسب اعتقاده، وقد خالفه جماعة من الصحابة كابن عباس وأبي أيوب الأنصاري، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو محرم. قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول، يعني أنواع المواد التي يغسل بها الرأس، بشرط أن لا يكون فيها شيء له رائحة عطرية، بعد أن يرمي جمرة العقبة. جمرة العقبة يرميها الإنسان يوم العيد، وإذا رمى جمرة العقبة وقص أو حلق تحلل. ولذلك كأن الإمام مالك رحمه الله يقول بأن الأفضل ألا يغتسل الإنسان حال إحرامه إلا في هذه المواطن التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال فيها أو في حال الاحتلام، فهذا من مذهب الإمام مالك. وجمهور أهل العلم يقولون بأنه لا حرج على الإنسان فيه أن يغتسل وهو محرم. وفي هذا دلالة على أن من مذهب الإمام مالك أن التحلل الأول يوم العيد يحصل برمي جمرة العقبة ولو لم يحلق الإنسان معه أو يقصر. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وجمهور أهل العلم يقولون بأن التحلل الأول لا بد فيه من اثنين، أولهما رمي جمرة العقبة وثانيهما الحلق والتقصير، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إلا بعد الحلق والتقصير. قالوا ولأنه قد ورد روايات متعددة يقوي بعضها بعضا من حديث عائشة مرفوعا وموقوفا ومن حديث غيرها إذا رميتم الجمرة وحلقتم أو قصرتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، قالوا فيحمل المطلق على المقيد. قال الإمام مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل. كان هذا فيه إشارة أيضا إلى مأخذ آخر لمن يرى المنع من غسل المحرم رأسه، يقول قد يكون في رأسه قمل والمحرم ممنوع من الصيد، لكن قتل القمل الصواب أنه ليس صيدا، ومن ثم لا حرج على المحرم فيه. قال وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. قال المؤلف: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، أي ما هي الثياب التي يمنع المحرم من لبسها حال الإحرام. الأصل أن المحرم يجتنب المخيط، وكذلك لكنه لا يقيد بثوب بخصوصه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم في إزار ورداء، في إزار ورداء أبيضين نظيفين. ثم روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فسأله عن الجائز للمحرم من الثياب، فكان الجواب ببيان الممنوع منه المحرم، مما يدل على أن المحرم محصور في المذكور وما شابهه، وأن ما عداه على الجواز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، والقمص جمع قميص، وهي الثياب التي تكون للبدن، هذا الذي نسميه الآن ثوب، هذا قميص في لغة العرب. ومثله أيضا لو كان الثوب لأعلى البدن مثل ما يسمى بالفنيلة، وهذا كله يسمى أيضا قميص. فلا يجوز للمحرم لبس الثياب المفصلة على مقدار العضو مما يلبس على البدن. قال: ولا العمائم، العمامة تكون فوق الرأس، فالمحرم ممنوع من تغطية رأسه بأنواع اللباس، ولذلك لا يلبس العمامة، ولو لم يكن في العمامة خياطة وتفصيل على قدر العضو، وذلك لأن المحرم كما تقدم ممنوع من تغطية رأسه. لكن لو غطى رأسه بغترة نقول هذا أيضا ممنوع منه، وذلك لأنه قد غطى رأسه بملاصق فأشبه العمائم، ومثله الكوفية والطربوش، فهذه كلها يمنع المحرم من تغطية رأسه بها. وهكذا لو أخذ طرف الإحرام فوضعه على رأسه نقول لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يغطي رأسه. لكن إذا كانت تغطية الرأس بغير ملاصق فهذا على نوعين: النوع الأول غير ملاصق ثابت في الأرض مثل الخيمة والبناء والعمارة ونحو ذلك، فهذا جائز بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه. النوع الثاني تغطيته بغير ملاصق غير ثابت في الأرض مثل الشمسية ومثل السيارة، غطاء السيارة، فالأظهر من قول أهل العلم أن المحرم يجوز له تغطية رأسه بمثل ذلك، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى نمرة ظلل رأسه بثوب وضعوه على الشجرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس تحتها. قال: ولا السراويلات، أي لا يجوز للمحرم أن يلبس حال إحرامه السراويل، وهي الملابس المخيطة على مقدار أسفل البدن، سواء كانت السراويل الطويلة أو كانت قصيرة، ويدخل في ذلك البنطلون، ويدخل في ذلك أيضا كل ما كان مخيطا على أسفل البدن. وجمهور أهل العلم من العلماء المعاصرين يمنعون الإحرامات التي تماثل تنورة النساء، ويقولون هذا نوع من أنواع المخيط. قال: ولا البرانس، البرانس جمع برنس، والمراد به الثياب التي تغطي الرأس والبدن، فهذه أيضا يمنع المحرم منها. قال: ولا الخفاف، والمراد بالخفاف اللباس الذي يكون للقدمين، فهذا أيضا يمنع المحرم منه لأن الخفاف مخيطة، ومثل الخفاف الجوارب والكنادر التي تغطي القدمين وتصل إلى الساقين، فهذا يمنع المحرم منه. المنع من هذه الأنواع من أنواع الثياب خاص بالرجال، أما النساء فيجوز لهن لبس هذه الأنواع ولا حرج عليهن ما لم يكن ثم تشابه، تشبه بالرجال. قال: إلا أحد لا يجد نعلين، أن أي أن من لم يجد النعلين فإنه يجوز له أن يلبس الخفين. ففيه دلالة على جواز لبس المحرم للنعل ولو كان النعل فيه خياطة في أطرافه، فهذا لا يمنع من لبس النعلين للمحرم. إذن الممنوع منه هو الخفاف، ومثله ما كان مغطيا لجميع القدم. إذا لم يجد نعلين ففي هذا الحديث أنه يجوز له أن يلبس الخفين. وقد ورد في حديث قال: فليلبس خفين، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، أي أنه يجب عليه إذا لبس خفا عند فقد النعال أن يقطع الخف. وبذلك قال جمهور أهل العلم أن من لم يجد النعلين قطع الخف أسفل من الكعبين ولبسهما. وقال الإمام أحمد بأنه لا يجب القطع، وذلك لأنه قد ورد في حديث ابن عباس: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. قالوا: ولأن القطع إتلاف للمال ولا ثمرة فيه. وقول الجمهور أرجح من مذهب الإمام مالك في هذه من مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، لأن القاعدة أنه إذا وجد خبران متعارضان وأمكن حمل أحدهما على الآخر بجعله بتقييد المطلق بالخبر الآخر، فإننا حينئذ نجمع بينهما ولا نرجح أحدهما على الآخر ولا نقول بالنسخ. قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. الزعفران نوع من أنواع ما يتطيب به العرب، لأن له رائحة ولأن له لونا، ومن ثم يمنع المحرم من استعماله، مما يدل على أن المحرم لا يجوز له أن يستعمل أي نوع من أنواع الطيب. وفي هذا دلالة على أن المحرم يمنع من شرب القهوة التي يوضع فيها الزعفران، ومثله الأطعمة التي يوضع فيها الزعفران لا يستعملها المحرم. وفي هذا أيضا دلالة على أن أنواع الطيب لا يستعملها المحرم، وكذلك المواد التي فيها روائح عطرية مثل الصابون، إذا كان فيه رائحة عطرية منع المحرم من استعماله. ومثله أيضا مزيل العرق، ومثله المراهم التي فيها روائح عطرية. أما ما لم يكن فيه رائحة من أنواع الصابون أو أنواع الشامبو فهذه لا حرج على المحرم في أن يستعملها. قال: ولا الورس. الورس نبات له لون بين الصفرة والبياض، فيه رائحة طيبة تصبغ به الثياب، يمنع المحرم من استعماله لأنه من أنواع الطيب. والمنع من هذا للرجال وللنساء، المنع من الطيب للرجال والنساء. وقد جاء في ما يتعلق بالنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازات. فالقفازات تكون في الأيدي، تمنع المرأة من استعمال القفازات، لكنها تغطي اليدين بطرف عباءتها ولا حرج عليها في ذلك. وأما بالنسبة للوجه فإن المرأة تغطيه بالسادل ولا تغطيه بالبرقع أو النقاب، لأن النقاب والبرقع نوع من أنواع المخيط، والمرأة المحرمة ممنوعة من لبس المخيط في وجهها وفي يديها، لكنها تغطي هذين العضوين بغير المخيط. وقد ورد في حديث عائشة قالت: كنا إذا كنا حرما فمر بنا الركبان سدلنا على وجوهنا الجلباب فإذا جاوزونا كشفناه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.